جات بمخوها الطريق دار الدينة ريح الطريق والشجي بإيده سالت بمخوها الطريق وأمنا تنادينا ننسى اللي بينا وفينا علشان عيون أمانينا مين العدو مش شكيل